بسم الله الذي لا يضر ما اسمه جهر عظيم وحسد. بسم الله بسم الله. اللهم إني أسألك يا ربنا، أسألك يا منان، أسألك يا جواد يا كريم، يا قادر يا مقتدر يا قدير. أطر يا ربنا اسع الخالات، اللهم أطر يا ربنا اسع الخالات، اللهم أطر يا ربنا اسع الخالات الحاسدات الحاقدات المنتقمات. أطر يا ربنا اسع الخالات، أطر يا ربنا اسع الخالات وأولادهم وبناتهم. اللهم أطر يا رب، أطر يا ربنا اسع الخالات، أطر يا ربنا اسع الخالات سحرات خالاتي وأولادهم وأولادهم ذكورا وإناثا ذكورا وإناثا. أطر يا ربنا اسع الخالات، اللهم أطر يا ربنا اسع الخالات، اللهم أطر يا ربنا اسع الخالات، اللهم أطر يا ربنا اسع الخالات، اللهم أطر يا ربنا اسع الخالات. أطعموا أسقوا رشوا نذروا ذروا دفنوا. اللهم أطر يا ربنا اسع الخالات، اللهم أطر يا ربنا اسع الخالات، اللهم أطر يا ربنا اسع الخالات الشقيقات للأم الشقيقات للأم. اللهم أطر يا ربنا اسع الخالات الخالات الخالات الخالات الشقيقات للأم الشقيقات للأم. اللهم أطر يا ربنا اسع الخالات، اللهم أطر يا ربنا اسع الخالات، اللهم أطر يا ربنا اسع الخالات، اللهم أطر يا ربنا اسع الخالات الحاسدات الحاقدات الظالمات الطاغيات الباغيات. اللهم أطر يا ربنا اسع الخالات، اللهم أطر يا ربنا اسع الخالات، اللهم اطر يا ربنا اسع الخالات، اللهم اطر يا ربنا اسع الخالات، اللهم اطر يا ربنا اسع قديما قويا شديدا عظيما. اطر يا ربنا اسع الخالات، اطر يا ربنا اسع الخالات، اطر يا ربنا اسع الخالات حاسدات حاسدات على الام حاسدات على الام حاسدات حاسدات على ابيها على امها على ابيها على امها حاسدات حاقدات عليها وعلى الاخوان وعلى اخوانها وعلى اخوانها. اطر يا ربنا سحر الخالات، اللهم اطر يا ربنا سحر الخالات قويا عظيما شديدا. اطر يا ربنا سحرا عظيما على التعطيل على التعطيل على التعطيل على التعطيل عن دراسة عن دراسة عن دراسة عن دراسة عن دراسة عن دراسة عن زواج عن زواج عن زواج عن زواج. اللهم اطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا سحر الخالات، اطر يا ربنا سحر الخالات، اطر يا ربنا سحر الخالات، اطر يا ربنا سحر الخالات، اطر يا ربنا سحر الخالات، اطر يا ربنا سحر الخالات، اطر يا ربنا سحر الخالات، اطر يا ربنا سحر الخالات، اطر يا ربنا سحر الخالات، اطر يا ربنا سحر الخالات، اطر يا ربنا سحر الخالات، اطر يا ربنا سحر الخالات، اطر يا ربنا سحر الخالات، اطر يا ربنا سحر الخالات، اطر يا ربنا سحر الخالات قويا عظيما شديدا. اطر يا ربنا سحر الخالات، اطر يا ربنا سحر الخادمات، اطر يا ربنا سحر الخالات، اطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطر يا ربنا سحر الخالات، اللهم اطر يا ربنا سحر الاخوال الاخوال والخالات والاعمام والعمات. يا ربنا يا ربنا والارحام والانساب. اطر يا ربنا سحر الانساب، اطر يا ربنا سحر الانساب. اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر دفنوه ورشوه يا ربنا واطعموا واسقوا. اللهم اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما من الخالات من الخالات قويا عظيما شديدا. اطر يا ربنا سحرا من اليمن، اطر يا ربنا سحرا من اليمن والسودان والحبشه، اطر يا ربنا سحرا من مصر ومن مصر ومن المغرب. اللهم اطر يا ربنا سحرا من المغرب من المغرب عظيما، اطر يا ربنا سحرا من سوريا، اطر يا ربنا سحرا من الشام واليمن، اطر يا ربنا سحرا من هنا وهناك قويا عظيما شديدا. اطر يا ربنا سحرا العربي والعجم، اللهم اطر يا ربنا سحرا يتجدد، اطر يا ربنا سحرا على الصرع على الصرع على الصرع، اطر يا ربنا سحرا على الصرع، اطر يا ربنا سحر الاسود والاحمر والابيض والازرق. اللهم اطر يا ربنا سحرا صامتا صامتا ساكتا صامتا ساكتا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا. اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا سحر المرض، اطر يا ربنا سحر على التعطيل على التعطيل على التعطيل عن زواج ودراسه. اللهم اطر يا ربنا سحر التعطيل عن زواج ودراسه ووظيفه عما ينفعه في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أطر يا ربنا سحرا على سحر، أطر يا ربنا سحرا على حسد. اللهم أطر يا ربنا سحرا في الأم والأب، أطر يا ربنا سحرا في الأخوات في الإخوان في الإخوان فاطر يا رب نسحنا في البيت في البيت في البيت في البيت مدهونا في البيت مرشوشا ومنثورا ومذرورا. اللهم اطر يا رب نسحنا في الاوراق, اطر يا رب نسحنا في السبح وفي الخيوط وفي الشعر. اللهم اطر يا رب لا كل سحر, اطر يا رب لا سحر من الخالات من الخالات من الخالات واولادهم ذكورا واناثا. اطر يا رب نسحنا اخوالي والخالات, اطر يا رب نسحنا اخوالي والخالات. فطر يا ربنا السحر العظيم, فطر يا ربنا السحر القديم, فطر يا ربنا السحر العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم مخدوما ومحروسا محروسا. فطر يا ربنا السحر مخدوما, فطر يا ربنا السحر محروسا, فطر يا ربنا السحر عليه ملوك الجن, عليه سلاطين الجن, عليه فراعنة الجن. اللهم فطر يا ربنا سحر عليه ملوك الجن, عليه سلاطين الجن, عليه فراعنة الجن. اللهم اطر يا ربنا سحره, تبعه ساكن في الجسد, أصبح عاشقة يصرعها بالليل والنهار ويؤثر عليها ويصرف عنها الخطاب ويصرف عنها الزواج ويمرضها. بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحر الأخوال والخالات, اطر يا ربنا سحر أقاربي أجمعين, اطر يا ربنا سحر الخادمات. اللهم اطر يا ربنا كل سحر من المعارف. اللهم اطر يا ربنا سحرا في زئبق ورصاص, اطر يا ربنا سحرا مشروبا في عصير برتقال وفي عصير ليمون. اللهم اطر يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطر يا ربنا سحرا مشروبا في عصير برتقال في عصير ليمون. أطر يا ربنا سحرا مشروبة استشراف الدم. أطر يا ربنا سحرا يجدده ساحر في الجسد عند النوم عند الغفلة. أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا, أطر يا ربنا سحرا مشروبة في عصير ليمون في عصير برتقال. بطل ما كانوا يعملون. اطر سحر الاخوال والخالات, اطر يا ربنا سحره عليه الحبال عليه الخيوط عليه الشعر عليه الابر عليه المسامير. اطر يا ربنا سحره في خيوط وشعر وابر ومسامير. اطر يا رب سحر في ورق, اطر يا رب سحر في كتب. بطل ما كانوا يعملون. اطر يا رب سحر الاخوال والخالات قويا عظيما شديدا. فطر يا ربنا سحرا يقبح الوجه ويسيء الخلق. فطر يا ربنا سحرا يمرض على الانتقام حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. اطر يا ربنا سحرا في الملابس وفي الجزم. اطر يا رب سحرا في الأحذية. اطر يا ربنا سحرا عند ساحر وساحرة يجدداني علي. اطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما. اطر يا ربنا سحرا عظيما في الجسد في الأحشاء. بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرا عظيما. بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرا في الأحشاء. مشروبا وماكولا. الله أكبر. اطر يا ربنا سحرا أخوالي والخالات, اطر يا ربنا سحرا أخوالي والخالات حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اطر يا رب السحر مسقيا ماكولا تجمع في البطن تكون في البطن. اطره يا ربنا ابطله. اطر يا ربنا سحرا سحرا مشروبا في عصير برتقال في عصير ليمون. اطره يا ربنا بحولك وقوتك. بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرا مسقيا. أفطر يا رب نصيحه مشروبه لاستشراف الدم في القهوه والشاي في الماء والعصيرات والحليب والالبان والماء والعصيرات والالبان والحليب أفطر يا رب نصيحه مشروبه في العصيرات في عصير احمر في عصير اصفر في عصير احمر في عصير مشكل مشكل بطل ما كانوا يعملوا. أفطر يا رب نصيحه الموت أفطر يا رب نصيحه الهلاك الدمار الهلاك التعطيل أفطر يا ربنا سحرا عظيما مسموما في عطور وبخور ونباتات وأعشاب بطل ما كانوا يعملون الله أكبر فقل يا رب نسعى الأقوال والقالات فقل يا رب نسعى تجمد في البطن تجمد في الرأس علقة فقل يا رب نسعى تجمد في الرأس وفي البطن تجمد الله أكبر فقره يا ربنا بحولك فقره يا ربنا بقوتك بطل ما كانوا يعملون فقر يا رب السلام الأخوال والخالات في الجسد وخارج الجسد الله أكبر بطل ما كانوا يعملون فقر يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا في حراء فوجا عظيما شديدا بطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا في حراء سحر في الرأس على الجنون سمموها فطر يا ربنا في حراء سحر عظيما مشمومة استقر في الرأس على الصرع على الإغماء على النسيان فطر يا ربنا سحرة في الرأس وحسد وآثار عيون في الوجه على الذكاء على العبقرية على الشعر على الرأس على الذكاء على العبقرية على العقل الرزين على الفكر السديد وحقدة فطر ترى حسد وعين على العقل الرزين على الفكر السديد فقرة ترى حسد شديد وعيون عيون مع أسحار عظيمة فأسحار مشمومة ومشروبة وأخذت في شعر الرأس عمل فيها الأسحار عقد فيها العقد السحرية عند ساحر وساحرة اللهم أطل يا ربنا سحرا في شعرها أطل يا ربنا سحرا في شعرها معقودة فطر يا ربنا سحرا عظيما فطر يا ربنا سحرا سفليا وعلويا يا ربنا على المرض على الصرع على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها أطل يا ربنا كل سحر من الشام واليمن أطل أسحارا قديمة أطل أسحارا شديدة أطل يا ربنا كل سحر أطل سحر الأخوال والخالات أطل سحر الأمام والعمات أطل يا ربنا سحر المعارف ممن نعرفهم وممن لا نعرفهم أطلس على القادمات، أطل يا ربنا كل سحر، أطلس على في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت، لا زال في البيت لا زال في البيت، أطل يا رب سحر من فوقها وتحتها، من فوقها وتحتها، من فوقها من فوقها من فوقها من فوقها من فوقها من فوقها من تحتها من تحتها من تحتها من تحتها، أطل سحر من تحتها من تحتها من تحتها من تحتها من تحتها من تحتها من تحتها من تحتها، أطل يا رب سحر عن يمينها عن يمينها عن شمالها عن شمالها، أطل يا ربنا سحرة سحرة دفنه ورشه دفنه ورشه ونذره، ساحر من الإنس ساحر من الإنس مرسولا من الإنس من الإنس من الإنس من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من المعارف من الأخوال والخالات والخالات والخالات من الأعمام والعمات ومن الأقارب من هنا وهناك ومن المعارف ومن المعارف ومن الأنساب ومن الأنساب، اللهم أطل يا ربنا سحرة عظيما قويا شديدا، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا سحرا سحرا سحرا اكلها جان ساحر، شربها جان ساحر، ويجدده جان ساحر في جسدها في جسدها ومن حولها ومن حولها، جني طيار جني طيار عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا، اللهم عليك يا ربنا بالجني في جسدها في الجسد في الجسد وخارج الجسد، يجدد الاسحار ويدفن ويدفن هنا وهناك ويدفن هنا وهناك، ويكتب الاسحار ويعقد الاسحار في جسدها في جسدها، جني ساحر ظالم جني ساحر ظالم، سكن الراس وغمى على العقل ويجدد الأسحار، وسكن بطنها ورحمها وسكن بطنها ورحمها وسكن قفاها وظهرها، ويجري في دمها ويجري في دمها ويجري في دمها، عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أطل يا ربنا سحرا سحرا من جان جان ساحر جان ساحر جان ساحر في جسدها في جسدها من حولها من حولها في جسدها في جسدها من حولها من حولها، عليك به يا ربنا طيارة عليك به يا ربنا غواصة عليك به يا ربنا يهودية يهودية ونصرانية وعابدا للشيطان وعابدا للشيطان وعابدا للشيطان الشيطان، هطل سحر اليهودي والنصارى، هطل يا رب السحر عبدة الشيطان، هطل يا رب السحر عبدة الشيطان، هطل يا رب السحر اليهودي والنصارى، هطل يا رب السحر عبدة الشيطان، هطل يا رب لا سحرا عظيما مبروما مبروما، أطل يا رب السحر معكودة مربوطة معكودة مربوطة، أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، اللهم أطل يا ربنا سحر الأخوال والخالات والأعمام والعمات، أطل يا رب السحر الأخوال والخالات أطل يا رب السحر مدفونة مدفونة ومرسوسة منثورة ومذرورة، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان، بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده، اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، اللهم أطل يا ربنا سحرا على الماء والهواء أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا، هم يدسه في التراب هم يدسه في التراب هم يدسه في التراب هم يدسه في التراب هم يدسه في التراب هم يدسه في التراب هم يدسه في التراب هم يدسه في التراب هم يدسه في التراب، أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما مع حسد وعيون سببت صراعة سببت صراعة سببت صراعة معقودة في الراس في الراس في الراس على الصرع على الألم على الدوخة على النسيان على النسيان على التوهان على التوهان، اللهم احي يا ربنا هذه العقادة، رب اشرح اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة

اهل يا رب العقدة كلها، اهل يا رب العقدة كلها، اهل العقدة، اهل العقدة، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اهل العقدة، اهل العقدة. بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. اطهر يا ربنا بحولك وقوتك. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطهره بحولك وقوتك ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وغيرة شديدة وهوى وعشقا. اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا من الخالات من الخالات. اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا من الأقارب والمعارف. اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا مربوطا ومعقودا. اطره يا ربنا اطره يا ربنا في ورقة وفي خيط وفي سبحة وفي خرز وفي إبر وفي مسامير. اطره يا ربنا على الزواج اطره يا ربنا على الزواج وعلى التوفيق وعلى اليسر ألا يكون أبدا. اطره يا ربنا اطره اطره يا ربنا اطره اطره يا ربنا اطره عليه جان عاشق عليه جان عاشق. اللهم عليك بالعاشق يا ربنا اللهم عليك بالعاشق يا ربنا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا وشيطانا لعين وشيطانا لعين وموكلا لحسد وموكلا بحسد. يا ربنا يا ربنا نجيها ونجيهم اجمعين من القوم الظالمين نجيها ونجيهم اجمعين من القوم الظالمين يا ربنا من القوم الساحرين يا مولانا. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة شفاء لأمتك يا ربنا ولأهلها أجمعين ولأهلها أجمعين. اللهم شفاء لهم أجمعين اللهم شفاء لهم أجمعين يا رب العالمين كلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعيرا ولا تكن عليهم. اللهم اطل أسحارهم أجمعين اللهم اطل أسحارهم أجمعين اللهم اطل أحسادهم أجمعين اللهم اطل يا ربنا أثر عيون فيهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا يا ربنا ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض